ويقول الله واذا مس الانسان ضر دعانا لايه لجنبه او قاعدا او قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا الى ضر مسه. مش كده؟ وفي ايه تانية برضو قول وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله. يقول لك لا اصلا احتطت للمسألة واصلا اتجدعنت واصلا عملت وينسى الايه ينسى الاصلية خالص. فربنا جه استغلهم وقت الحاجة كما تستغل الحاجة في من يطلب منك شيئا ثم تنصحه وقت حاجته، لان وقت حاجته ما عندوش غرور الاستعلاء ولا تكبر الطرح، يوم يمكن ايه يستمع. فربنا لما سقاهم قال بقى كلوا واشربوا بس من رزق ايه من رزق الله، اياكم ان تقولوا ده من عندنا، ده حتى جالكم عن غير بلك لو جه مطر يمكن قالوا ده صدفة والمطر نزل لان المطر ينزل عادة، مش كده ولا لا؟ اما جبالهم من حجر عشان يبقى مفيش كلام، يعني ايه مفيش احتيال للطغيان. ولا تعثوا في الارض مفسدين، تعثوا في الارض مفسدين، عسى يعني افسد وفساد فساد شنيع. طيب لا تعثوا في الارض مفسدين، القده جاي ليه؟ طب ما هو مدام يعثوا يبقى فساد ولا لا؟ قال لك لا، لان هناك امور قد تجري وفي ظاهرها الفساد، هي فساد للظاهر انما نظرا لما يكون من ورائها من الاصلاح يبقى اهو عسى صحيح في ظاهر الامر انه ايه ولكنه لم يكن مفسدا بل كان ايه مصلحا. افرض ان واحد ما يعرفش الولد ده صبعه ايه بجريله ايه في غرغرينة في حاجة، وبعد ذلك شاف واحد جاي كده وما يعرفش ده ابن دكتور وجايب مشرط وعمل بيقطع صبعه، الولد بحكمه غررته مش عارف ايه يقول هذا عسى ولا لا؟ صحيح عسى لانه جاء على صابعه وقطعه من حيث الظاهر انه يفساد، انما هو ايه عمله ايه اصلاح، لان بدل ما يقطع الايد كله وقطع الايد بدل ما الجسم كله ما يضيع. يبقى اذا فيه امر يخرج على قانون الصلاح العام بان يكون افساد في قانون الصلاح العام، ولكن اللي عندهم خبرة ودراية اعلى يقول لك ده انا صحيح على قانون الصلاح العام يبقى فيه افساد، انما في الواقع هو ايه هو اصلاح. ده كلام قوي. مثلا خرق السفينة اللي قلنا عنه زمان، خرق السفينة في قانون الصلاح العام ده افساد ولا لا؟ اهو عثى وافسد، مش كده؟ هي كلمة عثى زي ضربة تمام، عثى يعسي وعثي يعسى عسيا وعثى يعسو عصوا، كلها افساد افساد شنيع. بس كلمة مفسدين دلت على اننا نتنبه الى ان الصلاح له قانون عام وله قانون خاص يعلمه اهل الذكر. مثلا انت جيت كده وانت ماشي لقيت مثلا شرطة او ناس عمالين بيخلوا الناس من السكن بتاعهم ومطلعين عفشهم بره وبيطلعهم بره، انت ساعة ما تروح لقانون الصلاح العام بالعقلية العامة تقول اعوذ بالله ايه الوحشية دي، اما يروحوا فين اما يعملوا ايه، لكن لما تيجي للصلاح الخاص اللي علمه اهل الذكر يقول لك ما طلعوش دلوقتي البيت هينهدم عليهم ويموتوا. يبقى هو عسى بقانون الصلاح، انه قانون الصلاح العام، انما قانون الصلاح الاصلاح الخاص مش مفسد بقى، بل هو ايه بل هو مصلح. قلنا ان السفينة دي سفينة صالحة وكويسة وماشية في امن الله ولمساكين يعملون في البحر، مش كده؟ وبعدين يجي مثلا العبد الصالح ايه يعيبها، دي قانون الصلاح العام إيه؟ يبقى عسى ولا مش عسى؟ لكن هو مفسد؟ لا، بما آتاه الله من علم لم يعلمه موسى يبقى هو عسى لكن غير مفسد، بل هو ايه مصلح صلاح. لو علمه اصحاب السفينة انفسهم هم اللي خرقوا السفينة. ليه؟ ام قال لك لان مدام فيه ملك ظالم

يبقى بؤت بذنب فلان، يعني العذاب الذي نالني كان مساويا لذنبي مع ايه؟ مع فلان. يبقى وباء بغضب ايه؟ وباء بغضب من الله، ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله، يسترونها ويكفرون النعم، لا يذكرونها بشكر ولا يديمون ولاءهم للمنعم فيها بدليل تكرر وإذ دي كل ايه؟ كل نعم. كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق. طب تصور بقى اللي بيقتل النبي ده، النبي ده المفروض في ايه؟ ده انسان ربنا بعته اسوة سلوكية، صحيح ما بيجيش بمنهج جديد، يكون منهج كل نبي هو منهج الرسول الذي سبقه او الرسول الذي عاصره، ولكنه يكون ايه؟ منهج سلوكي. لما يعز السلوك على المنهج يوم ربنا يبعت انبياء يعصمهم من الخطيئة علشان يكون نموذج ايه؟ ليه؟ قال لك لان النماذج السلوكية في الكون تقرب حمل الناس نفوسهم على المنهج، لانك لما تشوف واحد بشر زيك ومستقيم ومنفذ تنتول ايه؟ من الممكن ان انا ابقى كده، ادي ايه السلوك. ولذلك لقد كان لكم في رسول الله ايه؟ اسوة حسنة، لانه ايه؟ بشر، مش كده ولا لا؟ وملزم نفسه بالمنهج، وحواليه مثلا صحابة بشر والزموا نفسهم بايه؟ بالمنهج. اذا لما الناس يشوفهم يقولك اذا المنهج ليس بالعسير ان التزم به. لكن لو ما كانش فيه نماذج سلوكية تقول لا ده صعب على النفس، هو حد يقدر يطيق الكلام دي؟ يبقى اذا الانبياء جايين نماذج سلوكية ليسهلوا على الناس التزامهم بالمنهج، بدليل ان اناسا مساوين لهم في البشرية استطاعوا ان يحملوا نفوسهم على منهج الله. ومن عادة الانسان انه اذا رأى مساويا له صنع شيئا يقول الله طب مدام هو صنعه انا ليه ما صنعوش؟ على طول يقلده. طب دول يجوا يقتلوا النبيين اللي هو نماذج اسوة، ليه بيقتلوهم؟ لان دي بيفضح الفاسق، لان اللي نموذجه سلوكي وملتزم يفضح مين؟ يفضح الفاسق. الفاسق يقول اشمعنى انا مش غادر ابن الكلب ده، يعني بس طالع لي كده كل يوم ساعة ما بيسمع الاذان بيجري على الجامع وملتزم ولا مش عارف ايه، ولا بيبص كده ولا بيكده، ولا بيسهر وانا يلعب شوية ورق، ولا بيروح مثلا الخمارة، ولا بيعملش مش عارف ايه. يبقى لانك بتحقره امام نفسه، تحقره فيعز عليه انه يجد انسان استطاع ان يلزم نفسه بالمنهج وهو مش قادر على كده، يقولك زيحه من حياتنا ده. قد يجوز ان بعض الناس يستهزئون به، يقولك الشيخ راح المطنطن ادعيلني خدنا على جناحك، مش ده اللي بيحصل؟ ليه بيسخروا منهم؟ لعل السخرية والاستهزاء يثنيهم ليكونوا ايه؟ ليكونوا مثلهم، لانهم مجرد وجودهم كده بيقدح دول في ايه؟ في رجولتهم الايمانية، مش قادر يوم يحاول انه ايه يهزقوا عشان يبقى ايه. ولذلك اسمع الى قول الله سبحانه وتعالى ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، مش ده اللي بيحصل برضه؟ طب بص كده لاي واحد مستقيم في وسط جماعة مش ملتزمة، جماعة غير ملتزمة، وشوفوا ما يكونوا مستقيم بينالوا ايه، مش كده؟ ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون، مش كده ولا لا؟ واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين، واذا رأوهم قالوا ان هؤلاء ايه؟ لضالون، مش كده؟ وما ارسلوا عليهم حافظين. شب بقى الجزاء بقى من الله، فاليوم اللي هو يوم القيامة الذين امنوا من الكفار يضحكون على الارائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ يعني ربنا بيقول انا قدرت اجزيهم باللي عملوه فيكم؟ نقول له نعم، نقول له نعم بلى قدر. اذا فقول الحق سبحانه وتعالى ويقتلون النبيين، اي لان الانبياء بعثهم الله اسوة سلوكية ليخففوا عن النفوس البشرية مؤونة التزامهم لمنهج الله،